ما طرى لك مرة تسأل ما طرى لك مرة تسأل أو تكلم أو تسلم أو تقول لي حتى كيفك في الشتاء ضيعت صيفك وفي ربيع العمر عود للجفا يبكي خريفك ما طرى لك مرة تسأل ما طرى لك مرة تسأل أو تكلم أو تسلم أو تدلي حتى كيفك في الشتاء ضيعت صيفك وفي ربيع العمر عود للجفا يبكي خريفك وش بلاك ما كان الشوق ذا وش بلاك ما كان الشوق ذا ارتمى بحضنه هواك ولاك ان الحب قصه كنت نحياها معاك وش بلاك ما كان الشوق ذاك وش بلاك ما كان الشوق ذاك ارتمى بحضنه هواك ولاك ان الحب قصه كنت نحياها معاك ايه ابيك ايه ابيك واحتريك احتريك ايه ابيك ايه ابيك واحتريك احتريك تدري وش باقي لي الشتاء ضيعت صيفك وفي ربيع العمر عود للجفا يبكي خريفك أكيد أدري خوفي من فراقك للأسف أصبح أكيد ما طرالك مرة تسأل أو تكلم أو تسلم أو تقولي حتى كيفك في الشتاء ضيعت صيفك وفي ربيع العمر عود للجفا يبكي خريفك.